بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والجوازم 18 جازما، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، وإن ومن وما ومهما وإذما وأي ومات وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. اليوم مع الدرس 28 في الشريط 25، لازلنا نتكلم على الجوازم. وسبق أن الجوازم تنقسم إلى قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا وهو 6 أحرف، وقسم يجزم فعلين. الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط وجزاءه. وهذا القسم أعني الثاني ينقسم إلى 4 أقسام أو إلى 4 أنواع، يتنوع إلى 4 أنواع. النوع الأول حرف باتفاق، الثاني اسم باتفاق، الثالث حرف على الأصح، الرابع اسم على الأصح. وتكلمنا على النوع الأول الذي هو حرف باتفاق، وهو إن، وأعطينا مثالها من ذلك: إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح. وقال تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. والأمثلة كثيرة. ثم تكلمنا أيضا أو شرعنا في الكلام عن النوع الثاني، وهو المتفق على اسميته، المتفق على أنه اسم. وهذه 6 ألفاظ وستة أو عفوا 9 ألفاظ، 9 أدوات، وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما. هذه الأدوات 9 التي هي أسماء باتفاق. ثم شرعنا في إعطاء الأمثلة، فمن أمثلة من يكرم جاره يحمد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل سوءا يجزى به. الإعراب سمعتموه: من اسم شرط جازم، يعمل فعل الشرط، يره جواب الشرط. الثاني ما، والمثال: وما تفعلوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما اسم شرط جازم، تفعلوا فعل الشرط مجزوم بحذف النون، يوفى جواب الشرط مجزوم بحذف الألف. الثالث أي، مثال ذلك: أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا اسم شرط جازم، ما زائدة، تدعو فعل الشرط مجزوم بحذف النون، فله الفاء رابطة بين الشرط والجواب، له جر ومجرور خبر مقدم، الأسماء مبتدا مؤخر، الحسنى نعت للأسماء. ثم الجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط، فجاءت الجملة فجاء جواب الشرط جملة. وتقدمت قاعدة أن جواب الشرط إذا جاء جملة يقرن بالفاء، كهذه الآية: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ومثال متى قولك: متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا ربك. وهذا هو الرابع، وهذا هو الاسم الرابع من هذه الأسماء المتفق عليها. المثال: متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا الله. الإعراب: متى اسم شرط جازم، تلتفت فعل الشرط مجزوم بالسكون إلى واجبك جر ومجرور. تنال جواب الشرط مجزوم بالسكون، رضا الله أو رضا ربك هو المفعول. وأيضا من هذا قول الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفني. الشاهد: متى أضع العمامة تعرفني. الإعراب: متى اسم شرط جازم، أضع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وضع السكون من أجل دفع التقاء الساكنين فالكسر عارض عنه. نعم، الأصل أضع، متى أضع. العمامة مفعول، تعرفني جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأن الأصل تعرفونني، تعرفونني. نعم، هذا. الخامس: أيانا، مثالها قولك: أيانا تلقني أكرمك، أيانا تلقني أكرمك. أيانا اسم شرط، تلقني فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف. الأصل تلقاني أكرمك جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على الميم. ومنه مثال آخر قول الشاعر: فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. فأيان اسم شرط جازم، ما زائدة، تعدل فعل الشرط مجزوم السكون، تنزلي هو جواب الشرط مجزوم كسره للقافية. ومثال أينما قولك، وهو الاسم السادس، السادس أينما، مثالها: أينما تتوجه تلقى صديقا. أينما اسم شرط جازم، تتوجه فعل الشرط مجزوم السكون، تلقى جواب الشرط مجزوم بحذف الألف. الأصل تلقى. ومنه قوله تعالى: أينما يوجهه لا يأتي بخير. أينما اسم شرط جازم، يوجه فعل الشرط مجزوم السكون، يأتي جواب الشرط مجزوم بحذف الياء، الأصل يأتي. ومنه أيضا قوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت. أينما اسم شرط جازم، تكون فعل الشرط مجزوم بحذف النون، يدرك جواب الشرط مجزوم بالسكون. الاسم السابع حيثما، مثالها قول الشاعر: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. الشاهد: حيثما تستقم يقدر، حيثما اسم شرط جازم، تستقم فعل الشرط مجزوم بالسكون، يقدر جواب الشرط مجزوم بالسكون. الاسم الثامن كيفما، مثالها قولك: كيفما تكون الأمة يكون الولاة. كيفما تكون الأمة يكون الولاة. كيفما اسم شرط جازم، تكون فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر، لكنه ظاهر أم ليس بظاهر، كسر لالتقاء الساكنين. تكون الأمة يكون جواب الشرط مجزوم بالسكون، ودفع السكون لالتقاء الساكنين فكسر النون. كيف ما تكون الأمة يكون الولاة. وأيضا مثل آخر: وكيفما تكون نيتك يكون ثواب الله لك. إذا كانت النية حسنة يكون الجزاء حسن، وإذا كانت النية سيئة يكون الجزاء سيئ، يكون الجزاء سيئة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كيفما اسم شرط جازم، تكون فعل الشرط مجزوم السكون، يكون جواب الشرط مجزوم بالسكون كذلك. شحال هذه الأدوات؟ هذه ثمانية، ويزاد عليها إذا في الشعر خاصة، وهو الاسم التاسع. ولذا قال الشارح: ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر، كما قال المؤلف، كما قال المؤلف. وذلك ضرورة. ما معنى ضرورة؟ أي أن إذا الأصل فيها لا تجزم، الأصل فيها أنها ظرف لا تجزم، لكنها جزمت في الشعر ضرورة، من أجل الضرورة الشاعر جزم بها. جل على المثال: قول الشاعر: استغن ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. وإذا تصبك، إذا اسم شرط جازم في الشعر فقط، تصبك فعل الشرط مجزوم السكون، فتجملي جواب الشرط جاء جملة ولذا قرن بالفاء. إذن هذا ما يتعلق بالنوع الثاني وهو الاسم باتفاق، وهو اسم باتفاق. الآن نتكلم عن النوع الثالث الذي هو اسم، أو الذي هو حرف على الأصح. فما معنى حرف على الأصح؟ أي أن فيه خلاف ما بين العلماء، بعضهم قال إنه اسم وبعضهم قال إنه حرف، لكن الراجح هو أنه حرف. هذا النوع فيه حرف واحد، ما هو هذا الحرف؟ هو إذ ما. فإذ ما اختلف النحويون فيها، فبعضهم قال إنها اسم ويعربها هكذا: إذ ما اسم شرط جازم، وبعضهم قال إنها حرف ويقولون فيها: إذ ما حرف شرط، حرف شرط. إذن هذا خلاف. الراجح والأصح ما هو؟ هو أنها حرف. الراجح أن نقول إذ ما حرف شرط كائن. قال الشارح: وأما النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فذلك حرف واحد وهو إذ ما. ومثاله قول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر، به تلفي من إياه تأمر آتيا. شاهد: إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي. إذ ما ماذا نقول فيها؟ حرف شرط جازم، حرف شرط. تأتي فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف الياء، الأصل تأتي، أرجع الشرط تلفي. إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. إذا أنت أديت الواجب ذلك يطيعك الناس. إذ ما تأتي ما أنت آمر به، على الجواب تلفي من إياه تأمر آتيا. تلفي جواب الشرط وهو مجزوم، علامة جزمه حذف الياء، الأصل تلفي. نعم. إذن هذا هو النوع الثالث من الأنواع الأربع. النوع الرابع والأخير هو اسم باتفاق، لا عفوا، اسم على الأصح. ما هو اسم على الأصح؟ وذاك كلمة واحدة أيضا، وهي مهما. فمهما اختلف فيها أيضا النحويون، فبعضهم قال إنها اسم وبعضهم قال إنها حرف، ولكن الراجح والأصح ما هو؟ هو أنها اسم، هو أنها اسم. قال الشارح: وأما النوع الرابع وهو ما اختلف فيه أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم، فذلك كلمة واحدة وهي مهما. ومثالها قوله تعالى: مهما تأتنا من آية، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ما عندكش تسمى به ياك. مهما تأتنا به تسمى به لا بها بقى مجا. مهما تأتنا به، نعم الآية، هذه الآية: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يلا استمع. فمهما قلنا اختلف فيها النحويون، بعضهم قال فيها حرف، ولكن الراجح هي أنها اسم. إذن فنقول مهما اسم شرط جازم على الأصح. تأتنا هو فعل الشرط، تأتنا تأتي فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف الياء، لأن الأصل ياء تأتينا، تأتينا، فحذفت الياء من أجل الجازم. إذن تأتي فعل الشرط مجزوم بحذف الياء. جواب الشرط أين هو؟ هو فما نحن لك بمؤمنين. فما نحن لك بمؤمنين، الفاء مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، أرى الجواب فما نحن لك بمؤمنين. هذا القول ديال بني إسرائيل لموسى، قالوا له خجي اللي جبت به من الآيات باش تسحرنا راه ما نأمنوش. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذن فما نحن هو جواب الشرط. ما الفاء رابطة بين الشرط والجواب. ما حجازية، تعمل عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما هنا تعمل عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. أما اسمها هو نحن، ونحن ضمير رفع مبني على الضم في محل رفع، هو الاسم ديالنا. لك جر مجرور بمؤمنين هو الخبر ديالنا، جر بالباء الأصل يلا، فما نحن لك مؤمنين، فجر الخبر بالباء على الطريقة الأغلبية، وهذا لا يشكل عليكم، سيأتي في موضعه إن شاء الله. شاهد الجملة من ما الحجازية والاسم ديالها والخبر ديالها، الجملة في محل جزم جواب الشرط، فجاء جواب الشرط كيف؟ جاء جملة، ولذا قرن بالفاء، فما نحن لك بمؤمنين، فهمنا هذا؟ هذا هو. وكذلك مثل آخر يقول الشاعر: وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعه، وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع. الواحد إذا أعطى بطنه اللي بغات والفرج دياله اللي بغى، أرى الجواب نال منتهى الذم أجمع. البطن تكون حرام والفرج يقع في الحرام، إذن تكون النتيجة ويكون الجزاء نال منتهى الذم أجمع. الشاهد عندنا فين؟ مهما اسم شرط جازم على الأصح، تعطي فعل الشرط مجزوم بحذف الياء، جواب الشرط أين هو؟ نال، هو جواب الشرط مجزوم على مجزمه حذف ماذا؟ يا الأجمنا، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، نالاني فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين فيكون من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تجزم بحذف النون، نالاني هذا الأصل فحذف النون للجازم، نال منتهى الذم أجمع. إذن هذا ما يتعلق بالجوازم. هل من سؤال؟ يلا، كلمنا على الجوازم وقسمنا الجوازم على جوج الأقسام. القسم الأول يجزم فعل واحد وهي ستة أحرف: لام ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، هذه كتجزم كم من الأفعال؟ واحد. ثم تكلمنا على القسم الثاني وهو الذي يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. هذا القسم نوعناه إلى أربعة أنواع: نوع حرف باتفاق وهو إن، نوع حرف على الأصح وهو إذما، ونوع اسم باتفاق وهي ما ومن وأي وما بعدهما، ونوع اسم على الأصح وهو مهما. فهمنا هذا؟ والأمثلة رأيتموها بإعراب وسمعتموها بإعرابها. يلا، بقي شي إشكال هناك؟ نعم، يلا استمعنا. هذه خطأ يعني سقطت من المتن، وكان فهمنا هذه المتن ساقط فيها، وكان كاين نسخ اللي فيها من زيدوها تما، وهي إن ومن وما وإن وما وما ومهما، فهمنا هكذا: وإن ومن وما ومهما إلى آخره. هل سؤال آخر؟ يلا باش ندخلوا للمرفوعات، يلا دخلوا للأسئلة. إلى كم قسم تنقسم الجوازم؟ إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ هو الذي يجزم فعلا واحدا. القسم الثاني ما هو؟ هو الذي يجزم فعلين. ما هي الجوازم التي تجزم فعلا واحدا؟ نعم، هذه الست. ما هي الجوازم التي تجزم فعلين؟ هي الباقي. طيب، بين الأسماء المتفق على اسميتها والحروف المتفق على حرفيتها من الجوازم التي تجزم فعلين. يلا بينونا الأسماء المتفق على اسميتها والحروف المتفق على حرفيتها من الجوازم التي تجزم فعلين. يلا نبدأ من الأسماء المتفق عليها. الأسماء المتفق عليها، يلا زيد: من، زيد، ما، أيون، متى، أيانا، وأين، وأن، وحيثما، وكيفما. ما هي حرف باتفاق؟ حرف واحد وهو إن. جيد، مثل لكل جازم يجزم فعلا واحدا بمثالين، ومثل لكل جازم يجزم فعلين بمثال واحد مبينا فيه فعل الشرط وجوابه، هذا سيأتي إن شاء الله. إذا الآن ندخل للمرفوعات. هذا الباب هذا نزيده الآن ونقرأه لأن هذا في الحقيقة فقط ترجمة. ذكرنا المرفوعات مختصرة على غادي ندخل يفصل فيها. إذا الآن فرغنا من باب الأفعال، فهمنا؟ فرغنا من باب الأفعال، تكلمنا على الفعل المضارع، على الأحكام ديال الأفعال جملة وتفصيلة، والفعل المضارع في حالة إعرابه قلنا إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجزوما. فإذا كان مرفوعا فيرفع بماذا؟ بالتجرد من الناصب والجازم، وإذا كان منصوبا فينصب بالنواصب التي تقدمت، وإذا كان مجزوما يجزم بالجوازم التي تحدثنا عنها الآن. الآن سندخل إلى الاسم، بعدما فرغنا من الفعل سندخل إلى الاسم. الاسم كما تقدم في باب الإعراب إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مخفوضا ولا جزم في الأسماء، مفهوم هذا؟ طيب، إذن فالمصنف سيتحدث عن إعراب الاسم، متى يكون الاسم مرفوعا ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مخفوضا. فبدأ بالمرفوعات فقال عدد المرفوعات وأمثلتها. قال المصنف ابن أجرم: باب مرفوعات الأسماء. باب مرفوعات الأسماء، مش المنصوبات، المنصوبات ستأتي، ومش المخفوضات، بل المخفوضات ستأتي الآن مع المرفوعات. باب مرفوعات الأسماء. قال المصنف: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه سبعة ديال المرفوعات، نعدها. المرفوع الأول ما هو؟ الفاعل. المرفوعات سبعة وهي الفاعل، هذا الأول. الثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذا نعرفه شكون هو. الثالث المبتدأ. الرابع الخبر. الخامس اسم كان وأخواتها. السادس خبر إن وأخواتها. السابع التابع للمرفوع. هذه سبعة. طيب، هذا التابع للمرفوع شكون هو؟ أربعة الأشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن هذه هي المرفوعات اللي غادي يتكلم عليها بعد إن شاء الله تعالى. يقول الشارح: وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع: موقع الرفع وموقع النصب وموقع الخفض. فهمنا هذا؟ يلي تقدمنا سابقا قلنا الاسم ما يكون مرفوع، يكون منصوب، يكون مخفوض. ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه. لما يكون الاسم مرفوع عنده عوامل لك تقتضي وتطلب الرفع، لما يكون منصوب كذلك، ولما يكون مخفوض كذلك. وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف. نعم، مصنف ما بداش من المنصوبات أو المخفوضات، وإنما بدأ من المرفوعات لأن الرفع أشرف من غيره، لأنها الأشرف. وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع. الاسم يكون مرفوع هذه السبعة المواضع اللي سمعناها الآن، إذا كان في موضع الفاعل، إذا كان في موضع المفعول الذي يسمى فاعله، أو المبتدأ والخبر إلى آخره. ولذا قال: وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع. أولا إن كان فاعلا، يلا الآن غادي ندخلوا في معرفة الفاعل والنائب عن الفاعل والمبتدأ والخبر وما إلى ذلك. شدوا راسكم وزيروا راسكم زين. سهل، أنا بقي كنقول عقلوا وحفظوا واجتهدوا، هذا المقصود. هنا غادي نقول لكم واش تي ديك المصلحة اللي كنقول لكم ما جين عيسانين ما خصديش نزيار عليكم، ولا نقدر نقول لكم صعيبة. قلت الموضع الأول من المواضع السبعة ديال الاسم باش يكون مرفوع إذا كان فاعلا. إذن فمعنى هذا أن الفاعل دائما مرفوع، ما عمرك تجبر الفاعل منصوب، ما كاينش إلا من باب القلب شيء آخر. قال: إذا كان فاعلا ومثاله علي ومحمد في نحو قولك حضر علي وسافر محمد. يلا عربوا لهذه الجملة. حضر ماذا نقول فيها؟ حضر فعل ماض مبني على الفتح في محل ماذا؟ لا محل له من الإعراب، ما عندوش محل من الإعراب، لأن ما كاينش شيء عامل كيطلبه. نقول هكذا: حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. علي أجيب الإعراب. فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. طيب سافر محمد، سافر فعل ماض مبني على الفتح كذلك لمحل له من إعراب، محمد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. الشاهد عندنا علي كيف هو؟ مرفوع. محمد كيف هو؟ لماذا رفعنا هذين الاسمين؟ لأن كل واحد منهما فاعل، والفاعل مرفوع دائما. مثله ماذا؟ يلا عقل أولاد. أما الأحكام ديال الفاعل بالتفصيل ستأتي في بابه إن شاء الله. ثانيا أن يكون نائبا عن الفاعل، أي أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله. فماذا؟ يمكن لك تسميه هذا المرفوع هذا تسميه بجوز الأسماء، إما سميه مفعول لم يسمى فاعله كما سماه المصنف، أو تسميه نائب عن الفاعل اللي بغي تسميه اسمه. مفهوم هذا؟ مثال ذلك الغصن والمتاع من قولك قطع الغصن وسرق المتاع. فهمنا؟ يلا عربنا هذه الجملة. قطع الغصن، قطع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو مبني للفاعل أم مبني للنائب؟ مبني للنائب عن الفاعل، أو قل في مبني للمجهول، لأن ما قلناش قطع. لو قلنا قطع غادي يكون الفاعل معروف، ولكن الآن قلنا قطع، شكون لك قطع؟ ما نعرف الفاعل، ما تعرفش الفاعل هنا محذوف. قطع الغصن، شكون لك قطعه؟ ما نعرف. سرق المتاع، شكون اللي سرقه؟ ما نعرف. إذا الفاعل الآن سمي ولا لم يسمى؟ لم يسمى. هذا الغصن وهذا المتاع راه الأصل ديالو كان مفعول، لأن الأصل قطع فلان الغصن، سرق اللص المتاع، هذا هو الأصل. فذلك الفاعل حذفناه وما ذكرناش، لم نسميه حذفناه، فجاء المفعول وناب عنه، جاء المفعول وماذا فعل؟ ناب عنه. لذا لما نقول النائب عن الفاعل ما معناه؟ أي المفعول ناب عن الفاعل بعد حذف الفاعل. فهمتم هذا؟ ولما نقول على تعبير المصنف المفعول ذي الذي لم يسمى فاعله، دابا الآن هذا الغصن هل هو فاعل أم مفعول؟ الغصن الآن في المثال قطع الغصن فاعل أم مفعول؟ وش هو